بل في الآخرة سبحانه وتعالى. فالمؤمنون ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى ويتمتعون بذلك دون إدراك، دون إدراك وإحاطة به سبحانه وتعالى. كما أن العلم بالقلب، كما أن العلم بالقلب أيضا لا ينزل منه الإدراك. قال الله تعالى ولا يحيطون به علما. فنحن نرى الشمس وننظر إليه لكن لا نحيط بها، لا نحيط بها. فالشمس هذه قد الأرض دي على حقيقتها، هل ممكن عينينا تدرك حجم الشمس ولا انت هتشوف جزء منها اللي هو عينك تجيبها؟ ربنا سبحانه وتعالى اكبر من كل شيء، اعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، يرى سبحانه وتعالى لكن بلا ادراك ولا احاطه سبحانه وتعالى. ونحن نعلم ربنا بقلوبنا لكن لا ندرك كيفيته وحقيقته. وفي يوم القيامة نرى ربنا بأبصارنا ولكن لا تدركه أبصارنا. الآية الثانية على الأرائك ينظرون. الأرائك جمع أريكة وهي السرير الجميل المغطى بما يشبه الناموسية معروفة. على الأرائك ينظرون. طب ينظرون إلى أهل الجنة؟ لم يذكر المنظور، لم يذكر المنظور إليه، فيكون عاما لكل ما يتنعمون بالنظر إليه. ينظر إلى ملكه في الجنة، ينظر إلى الثمار والأشجار، ينظر إلى زوجاتهن بحور العين وغيب ومن غيرهن، ينظر إلى ربه سبحانه وتعالى في الجنة. وأعظم هذا النظر وأنعم هو النظر إلى الله تعالى، لقوله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فسياق الآيات يشبه قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهم ينظرون إلى كل ما يتنعمون بالنظر إليه، ومنه النظر، هذا من التنعم من النعيم أيضا، ومنه النظر إلى قرناء السوء يعذبون في الجحيم ليعرفوا نعمة ربهم عليهم. كما قال تعالى قال قائل منهم إني كان لي قريبا، يعني في الدنيا كان لي قرين سوء، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني لمجزيون ومحاسبون ومبعوث، يعني مبعوثون يوم القيامة للحساب. قال أي هذا الرجل المؤمن قال لأصحابه هل أنتم مطلعون، يعني مطلعون في النار؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني طلع في النار فرأى قرينه هذا الذي كان يزين له السوء والكفر ويدعوه إلى هذا الضلال، فرآه في سواء الجحيم، في قعر الجحيم. نسأل الله عنه. شوف الجنة فين؟ الجنة في أعلى عليين والنار في أسفل سافلين، وهو في مكانه في الجنة هي ربنا هيطلعه على النار. يشوف هو فين؟ هو في قعر الجحيم، هو في قعرها، نعوذ بالله. يقول سبحان الله هذا في أعلى عليين وهذا في أسفل سافلين، انظر اليهما هما بعد المسافه العظيمه، لكن نظر اهل الجنه ليس كنظر اهل الدنيا. هناك ينظر الانسان في ملكه في الجنه مسيره 2000 عام، ينظر أقصاه كما ينظر أبناه من كمال النعيم، لأن الإنسان لو كان نظره كنظره في الدنيا ما استمتع بنعيم الجنة، لأنه ينظر إلى مدى قريب فيخفى عليه شيء كثير منه. أما بالنسبة للمؤمن في الجنة ملكه مسيرة 2000 عام، فهذا ورد في أثر ابن عمر رضي الله عنهما لكنه أثر ضعيف، ورد في حديث ابن مسعود عند الطبراني بسند حسن أن أدنى أهل الجنة منزلة ينظر في ملكه مسيرة 100 عام، مسيرة 100 عام ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أبناه. عارف عن إيه؟ يعني ملك مسيرة 100 سنة، روح فينا؟ ملك مسيرة 100 سنة مع ذلك شايف أبعد نقطة من ملكه كما يرى أقرب نقطة. ما في واحد يقول لك أنا أملك من الفدادين كذا وكذا وكذا ومن القصور كذا وكذا وكذا، هو قاعد في الغرفة بتاعته ما بيشوفوش. ممكن بعض ملكه ما بيشوفوش خالص، وممكن يروح يزوره من فترة لفترة. المؤمن ده قاعد في مكانه على الأريكة وشايف ملكه ده كله، البعيد زي القريب، وده من تمام النعيم والتمتع، التمتع بما هو فيه. فنظر أهل الجنة ليس كنظر أهل الدنيا. اطلع من أعلى إدريين إلى أسفل سافلين فرآه في سواء الجحيم، قال يخاطب: تالله إن كدت لتهدين. يعني إيه؟ فاضل وراه ساكت لعمال يلقيه في شبهات يحاول يقنعه بالضلال الذي هو فيه، ومن خلال هذا الإقناع المستمر كانت يعني قرب إنه يقنعه: تالله إن كدت لتردين، تهلكني، ما لو اعتقدت هذا المعتقد الكفري ألاك، إن كدت لتردين، وتكون النهاية الردى والهلاك في النار. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي العذاب في النار. إذا الهداية هي محض توفيق الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي يهدي، هو الذي يثبت العبد، هو الذي يزيده إيمانا. لذلك العبد يسأل ربه الثبات. إحنا في الفاتحة بنقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الدعاء هنا والسؤال ليس من باب تحصيل الحاصل، يعني مش واحد ما أنا مبتدئ، طب ما أنا كده مبتدئ والصراط المستقيم بتستاهل وأنا مسلم، طب إيه فايدة إن هي الصراط المستقيم؟ إيه فايدتها؟ هل ده من باب تحصيل الحاصل؟ لا، هذا الدعاء من الضرورات التي يحتاجها كل واحد منا كحاجته إلى المال والشراب. طب إيه بقى اهدنا؟ اهدنا أرشدنا، بين لنا، وثبتنا، ووفقنا للمسير فيه حتى يبتلعنا. ما نفكرش في حاجة تانية وما نمشيش في الصراط تاني، إنما هو الصراط بس، نمشي في الصراط ده. يبقى إذا وأمتنا عليه، شوف بقى دي الصراط المستقيم دي كذا ايه؟ كذا معنى. انت بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، والذين انعم الله عليهم هم المذكورون في قوله سبحانه: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فده ليس من باب تحصيل الحاصل، وإنما من باب الضرورات، الضرورة العظيمة التي كالماء والشراب. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين، إلى آخر الآيات. أقول أي الشيخ ابن عثيمين إن الناس سابقا يمارون في مثل هذا، كيف يكون في أعلى مكانه ويخاطب من ينظر إليه ويكلمه في أسفل مكانه؟ ولكن ظهرت الآن أشياء من سلم البشر. طبعا هنا يمارون مش معناه يشكون، لا، وإنما يجادلون، يعني عايز يعرف، زي ما الواحد منا عنده تطلع عن بعض الأشياء عايز يعرف. فلكن لو آمن خلاص انتهى، أطالما أنت مصدق لما قاله سبحانه وتعالى فهذا يسهل لك الهداية، طالما أنك مصدق لأن هذا سيكون. وإن أنت وأنت في مكانك في الجنة هتطلع في النار وهتشوف أهل النار يعذبون، وهتشوف الشخص دوت اللي كان بيحاول يضلك هتشوفه هو في النار، ده كله هتشوفه. فبيقول إيه؟ لكن ظهرت الآن أشياء من صنع البشر كالأقمار الصناعية والهواتف التلفزيونية وغير ذلك، يرى الإنسان من خلالها من يكلمه وينظر إليه وهو بعيد. العالم الآن أشبه بجهاز صغير، وأنت قاعد قدام الجهاز بتشوف أنت مش جهاز، لا مش كمبيوتر، لا مش كمبيوتر كمان، ده هاتف محمول المكالمة الفيديو، بتكلم واحد لو هو في استراليا، هو صورته طلعلك على الشاشة وصورتك طلعلك على الشاشة وبتكلمه وبتحدثه وانت شايفه وهو شايفه. انا مش بقى بالانترنت وبالنا، ده ايه؟ دي مكالمة هاتفية. مع انه لا يمكن ان نقيس ما في الاخرة على ما في الدنيا، اذا ينظرون عامة، ينظرون الى ماذا؟ ما انت حذفت المفعول به، اذا حذف المفعول به يبقى يفيد العموم، ما حددتش. زي ما اقول ايه اكلت، انت ما حددتش اكلت ايه، لكن لو انت حددت يبقى خلاص خصصت التجربة. انما اقول اكلت انتصرت عامة، يعني المفعول به ايه بالظبط؟ هنا حذف المفعول به يفيد العموم. إذا ينظرون عامة، ينظرون إلى الله، ينظرون ما لهم من النعيم، ينظرون ما يحصل لأهل النار من العذاب. إذا قال قائل هذا فيه إشكال، كيف ينظرون إلى أهل النار ينكدون عليهم ويوبخونهم؟ فنقول والله ما أكثر ما أذاق أهل النار، ما أذاق أهل النار أهل الجنة في الدنيا من العذاب والبلاء والمضايقة، مش كده؟ قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يعني يسخرون منهم، سواء في مجالسهم أو معهم، وإذا مروا بهم يتغامزون، يتغمزوا عليهم، يقول لا أحو الكلام عليهم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني إذا رجعوا إلى أهلهم في بيوتهم يكونون متنعمين بأقوالهم، تبقى فاكهة المجالس بالنسبة لهم هم دول أهل الإيمان، عياذا بالله هيبتهم وتبريحهم. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، قال تعالى فاليوم، إلى يوم في الله الآخرة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، ينظرون إليهم وهم والعياذ بالله في سواك الجحيم. الإنسان لا يأخذ في بالي إطلاقا سخرية من يسخر، استهزاء من يستهزئ، وسب من يسب، طالما أنك على الطريق لا يهمك ولا ولا يهمنك أيكم أحد. لا تهتم بحد ولا يحزنك قوله، وإنما تستمر في طريقك طالما أنك على الحق. يبقى ديت الآيات دي بتدينا درس مهم جدا جدا، السلامة من الناس مستحيل، مستحيل تسلم من الناس كلهم، استحالة. لا يسلم من الناس كلهم إلا منافق مداهن. تقعد مع دول أنا معاك، تقعد مع عكسهم أنا معاك، وبالتالي تسلم من ده وتسلم من ده، وفي الحقيقة مش هتسلم، لأنك بترضي الناس بسخط الله. تمشي من هنا دول ولا تبص المنافق المداهن بيقعد معانا كذا كذا، وروح مع عكسنا يروح كذا كذا، يقول لهم كذا انا معاك وده انا كذا وكذا، برضه لانك ضد الناس بسخط الله. انما الفيصل في القضيه ارضاء الله سبحانه وتعالى، ارضاء الله طالما ان انت ضد ربنا سبحانه وتعالى، اللي بترتبه عليه دليل ان ممكن اللي مش راضي قدامك ده عنده قله علم لا يعلم ما تعلمه، ليس عنده من الادله ما عندك، وبالتالي فلا تعبد بذلك، لأن دي سنة الله عز وجل، وده بتقدر عليه يوم القيامة. ومهم زي ما بيقولوا كده، اللي يضحك في الآخر، اللي يضحك في الآخر. يبقى أهم حاجة أنت ما تسخرش من حد، ولا دي من أخلاق المسلمين، ولا غمز ولا لمز ولا نميمة ولا غيبة ولا وجهين والكلام ده. إنما الإنسان ينشغل بنفسه، ينشغل بالعمل الصالح وينشغل بنفسه، ودع عنك أمر الناس فقط، وما كان من حق فيلزمك أن تبينه وأن تجهر به ثم تصبر على ما أصابك. لكن لا يجوز للإنسان أصلا يكون إمعه ولا يكون كآدم الله كذي الوجهين. يأتي هؤلاء بقوم هؤلاء، ويأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. إذا ما تعبش بيتقال يتقال، وبيسخر منك يسخر منك، واللي بيتقال في الإعلام واللي بيتقال في كده ما تشغلش بالك أصلا، يعني حتى ما تدور تقول بيقولوا إيه ولا تشغل بالك الكلام ده، امشي استمر، عرفت تلزم. طالما أنت حطيت رجلك على الطريق وربنا سبحانه وتعالى حط رجلك على الطريق، قوم وعد بص عنه يمين ولا شمال، استمر، افضل ماشي في الطريق بتاعك. والعيش في سبيل الله اصعب من الموت في سبيل الله، الموت في سبيل الله خطط وخلاص، اما انت تفضل ماشي بتعلم الناس، تدعو الناس الى الله سبحانه وتعالى، قال دي كلمه ولا زعلت كلمه ولا كذا وكذا وكذا، قلت اشهد لا شك انه صعب على النفس، لكن كل ذلك باجر، كل ذلك باجر، وكل نفس انسان بيحياه يستغلوا في طاعة الله ده زيادة له في الدرجات. إذن يكون هذا من تمام عدل الله عز وجل بأن جعل هؤلاء الذين كانوا ضايقون في دار الدنيا، جعلهم الآن يفرحون بنعمة الله عليهم، ويوبخون هؤلاء الذين في سواد الجحيم. الآية الثالثة قال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين هذا خبر مقدم، جار ومجرور خبر مقدم، الحسنى للذين احسنوا، احسنوا في عباده الله واحسنوا للخلق، الذين احسنوا الحسنى هي الجنه مبتدا مؤخر، وزياده الزياده هي النظر الى وجه الله الكريم في الجنه. وهكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره. وهذا حديث صهيب رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم، يقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار. كان شايفين ايه؟ ده خالي، لا

ليس توالدا على التوالد المعهود في الدنيا، وإنما إن اشتهى الولد فإن حمله وفطامه وسنه وشبابه يكون في سنة واحدة. والقول الثاني أن لا توالد في الجنة، لا توالد في الجنة. والأدلة التي وردت في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. هذا رواه الترمذي وقال حسن الغريب وصححه الألباني رحمه الله. ونقل الترمذي رحمه الله عن أستاذه الإمام البخاري رحمه الله أن إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوي، إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوي شيخ البخاري، قال في تفسير هذا الحديث: ولكن لا يشتهي. يعني لو المؤمن اشتهى في الجنة الولد هيكون حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة، لكنه إيه؟ لا يشتهي. ده تفسير مين؟ ده تفسير ابن راهوي. وقال المجاهد رحمه الله تعالى تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، قال: مطهرة من الحيض والنفاس والولد. وكذا حديث غير أنه لا مني ولا منية. وفي حديث أبي رزين غير أن لا توالد، غير أن لا توالد. لكن الأدلة دي كلها استدل بيها اللي بيقول إيه؟ اللي مفيش توالد في الجنة. لكن الفريق الثاني قال غير أن لا توالد، لا توالد على المعهود في الدنيا إنها بتحمل في 9 شهور، ولما بتضع من أوضع مع دمه وغير ذلك، إنما في الجنة مش هيكون التوالد كده. وعلى كل المسألة فيها أخذ ورد بين أهل العلم رحمه الله تعالى، والله عز وجل أعلم. لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة، ولدينا مزيد، ولدينا مزيد أي مزيد على ما يشاءون. يعني إذا شاء الإنسان شيئا يعطى إياه ويعطى زيادة، كما جاء في الحديث الصحيح في آخر أهل الجنة دخولا: يعطيه الله عز وجل نعيما ونعيما، ويقول رضيت، العبد يقول رضيت، فيقول الله سبحانه وتعالى: لك مثله 10 أمثاله. فهو أكثر مما يشاء. وفسر المزيد كثير من العلماء بما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. طبعا ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وكذا رضي الله عنه وأنس أيضا بن مالك رضي الله عنه تفسير المزيد بالنظر إلى وجه الله الكريم، وهذا تفسير يأخذ حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرفع. يبقى كده 4 آيات. يقول: وهناك آية خامسة. الآية الخامسة دي أضافها الشيخ ابن عثيمين استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، هي قوله عز وجل في الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجه الدلالة أنه ما حجب هؤلاء في الغضب إلا رآه أولئك في الرضا. يعني إذا كان دول حجبوا في الغضب من رؤية الله عز وجل، إذا في الرضا يرون المؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى. وهذا استدلال قوي، لأنه لو كان كل محجوبين لم يكن نسيا لذكر هؤلاء. طبعا الذي يقول بأن الكفار يرون ربهم في عواصات القيامة لا تعارض مع هذه الآية، فإن الرؤية تكون رؤية غضب نسأل الله العافية، ثم يحجبون فلا يرون ربهم تعالى بعد ذلك نسأل الله العافية. وعلى هذا الآيات خمس، ويمكن أن نلحق بها قول الله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، على ما سنقرره إن شاء الله تعالى في الرد على النفاء إن شاء الله يعني بعد قليل. وهناك دليل سادس أيضا من القرآن، وهي الآيات التي فيها ذكر اللقاء، الآيات التي فيها ذكر اللقاء يعني لقاء الله سبحانه وتعالى، كقوله عز وجل وكان للمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. واللقاء في اللغة بإجماع أهل اللغة لا يكون إلا عن معاينة، يعني لما أقول لك أنا التقيت بيك، التقيت بيك يعني إيه؟ يعني شفتك وشفتني، يبقى اللقاء لا يكون إلا عن معاينة. فهذا أيضا من الدليل كما قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة. يقول هذا قول أهل السنة في رؤية الله تعالى وأدلتهم، وهي ظاهرة جلية لا ينكرها إلا جاهل أو مكذب، وخالفهم في ذلك طوائف من أهل التعطيل لهم نفوا صفات الله سبحانه وتعالى وخلوا ربنا عز وجل من صفاته، من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، واستدلوا بأدلة سمعية متشابهة وأدلة عقلية متداعية. يعني إيه أدلة سمعية متشابهة؟ أدلة سمعية يعني نصوص من الكتاب، لكن هذه الأدلة متشابهة. يعني إيه المتشابهة؟ يعني متشابهة عليهم، ويتركون الأدلة المحكمة، يعني تبقى في أدلة محكمة لا تحتمل إلا معنى واحدا، وفي أدلة تحتمل أكثر من معنى، فهو يجي في الأدلة دي يتمسك بها. طب ما مسكتش ليه في الأدلة المحكمة؟ لو أنت طالب النجاة فعلا، وإنما استدلوا عليها بذلك، استدلوا على من الأدلة دي المتشابهة قوله سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، قال لن تراني، فيقولوا إيه؟ إن لن هنا حرف نفي أبدي، أبدي يعني لن تراني أبدا، وبالتالي نفوا إيه؟ الرؤية، نفوا الرؤية. والرد عليهم من وجوه، الأول منع كون لن للنفي المؤبد بمجرد دعوة، لن تحف نفي ونصب، لكن لا يمكن أبدا أن يكون من معناها النفي المؤبد أصلا. قال ابن مالك في الكافير ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، قول مردود، إن لن حرف نفي أبدا، ده قول مردود، إنما لن حرف نفي ونصب، لكن ما تجيش أبدا النفي المؤبد. فهنا سبحان الله يمسكوا النص ده ويسيبوا النصوص اللي فاتت دي كلها، طب والنصوص اللي في السنة؟ ده الإمام ابن القيم في كتاب حد الأرواح حشد النصوص المتواترة اللي وردت، يعني كل واحد من الصحابة حديث أبي بكر رضي الله عنه جابوا برواياته كلها، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حديث صهيب، حديث علي بن أبي طالب، حديث أنس بن مالك، حديث أبي هريرة، جاب الأدلة الواردة عن الصحابة كلهم رضي الله عنهم وحشدها في الكتاب، تسيبوا كل ده بتمسكني في نص متشابه عليك، لان لا يمكن القران يحدث في اختلاف. انحدث تشابه عليك في موطن، يبقى في موطن تاني محكم سبحانه وتعالى. فلو رديت المتشابه للمحكم اتسق الامر، اتسق الامر. زي النصارى كده استدلوا على التثبيت من كتاب الله، الا بيقول لك ربنا يقول انا نحن، انا نحن تمام، انا نحن. ازاي ربنا واحد وربنا يقول انا نحن؟ دي تشابهت عليه. ويسيبوا الايه المحكمه قل هو الله ايه احد، انما هو اله واحد، انما هو اله واحد. وسبحان الله في نفس الايه اللي استدلوا بيها انما هو اله واحد. يسيبوا دي المحكمه دي، لو ردوا للتشابه عليه من المحكمه دي اتصف الامر عندهم، ما بقتش عندهم ايه شبهه. يقول لك ومع ذلك يقول انتم جاهلون بلغه العرب. فان هذا الاسلوب اسلوب معروف في العرب، ان الشخص الذي يريد ان يعظم او يفخم من نفسه فانه يستخدم اسلوب ضمير الجمع، فان يتحب حتى بيجي يتكلم مع بعض. انا بتكلم اهو، اقول لك احنا عملنا كذا، احنا عملنا كذا، احنا قلنا كذا، بيحصل ده ما بيحصلش. ساعات بنستخدم احنا في كلامنا لما نيجي نتكلم ضمير الجمع، دي معروفه خالص في لغتنا، نستخدم ضمير الجمع نستخدمه عادي. وانا واحد بتكلم ما بتكلمش مجموعه، قول احنا عملنا واحنا سوينا، وانا ايه؟ وانا بتكلم عادي لوحدي. طب اذا كان ملك، ملك لما يجي يؤمر لك امرنا نحن فخامه الرئيس او فخامه الملك كذا كذا كذا، بيعظم فخم من نفسه. ربنا سبحانه وتعالى يقول انا نحن انزلنا الذكر وانا له لحافظون. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى مفخم من نفسه عز وجل، ده اسمه ضمير ثناء فاعلين، وضمير المتكلم للجمع للتعظيم، حتى بيسموه ضمير التعظيم، ضمير التعظيم في حق الله سبحانه وتعالى. فهنا يسيبوا الآية المحكمة ويمسكوا في الآية المتشابعة عليهم. يبقى ده أول رد. الثاني أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يطلب من الله رؤية في الآخرة، وإنما طلب رؤية حاضرة يعني في الدنيا، بقوله أرني أنظر إليك، يعني الآن. فقال الله تعالى لن تراني، يعني لن تستطيع أن تراني الآن. ثم ضرب الله تعالى مثلا بالجبل حيث تجلى له تعالى فجعله دكا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وخر موسى صعقا كهول الأرض. استحملش الجسد، جسدنا احنا ما استحملش لهول ما رأى، صعق موسى عليه السلام. ونحن نقول إن رؤية الله تعالى في الدنيا مستحيل، وده معتقد أهل السنة. لم يرى أحد في الدنيا ربه ولا الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني بعينه. الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، رؤية قلب وليس رؤية عين، وإنما الرؤية رؤية قلبية، رؤية منامية. قال صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صور، يعني في المنام. أما رؤية بالعين فلم يرى أحد في الدنيا الله تعالى بالعين، لأنها لا طاقة لنا على ذلك، لأن الحالة البشرية لا تستطيع تحمل رؤية الله عز وجل. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني النور وتلألؤه، ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. أما رؤية الله تعالى في الآخرة فممكنة، لأن الناس في ذلك اليوم يكونون في عالم آخر تختلف فيه أحوالهم عن حالهم في الدنيا، كما يعلم ذلك من نصوص الكتاب والسنة فيما يجري للناس في عرصات القيامة وفي مقرهم في دار النعيم أو الجحيم. الوجه الثالث أن يقال استحالة رؤية الله في الآخرة عند المنكرين لها

فهذا إذا كنت تريد الحق قصدك الحق العلم نافع والعمل به. وما أعظمها من نتيجة لكنها مسبوقة بأمرين: التدبر وحسن النية، بأن يكون الإنسان طالبا للهدى من القرآن حينئذ يتبين له طريق الحق. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: أنزلنا إليك الذكر، ذكر القرآن، وسمي بهذا بعلو شأنه لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة مبينة القرآن. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، من صفته أنه كتاب ذو بركة خير، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول أن جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقال سبحانه: لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهل من مدكر، يعني مضطرف بما فيه، والاضطراب لا يكون إلا عن تدبر. والآيات في هذا كثيرة تدل على أن من تدبر القرآن لكن بهذه النية ويطلب الهدى منه لا بد أن يصل إلى النتيجة، وهي تبين طريق الحق. أما من تدبر القرآن يضرب بعضه ببعض، يجادل بالباطل، ينصر قوله كما يوجد عند أهل البدع وأهل الزيغ، فإنه يعمى عن الحق والعياذ بالله. لأن الله تعالى يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هن أم الكتاب، أصل الكتاب، آيات المحكمات. آية مثلا، آية لا تحتمل إلا معنى واحدا، زي مثلا آيات المواريث، آيات العقائد، فدي لا تحتمل إلا معنى واحد، هن أم الكتاب. وأخرى متشابهات، متشابهات يعني مثلا آية تحتمل أكثر من معنى، الدلالة منها تحتمل أكثر من معنى. لو أنت رددتها بأم الكتاب للآية، الآيات اللي هي أصل الكتاب، يتسق عندك الأمر. وأخرى متشابهات، أما الذين في قلوبهم زين في انحراف ومرض فيتبعون ما تشابه منه، يسيبوا المحكم ويسيبوا المتشابه ابتغاء الفتنة. وهم بيقولوا كده أذن بالله، ابتغاء الفتنة، طلبا للفتنة. الفتنة طبعا أول واحد هيتفتن هو يضل ويريد أن يضل غيره. وابتغاء تأويله، يعني وما يعلم تأويله إلا الله، لا يعلم تفسير هذا المتشابه إلا الله تعالى. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الوقف هنا لأهل العلم في وقف وما يعلم تأويله إلا الله، في وقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والراسخون في العلم يعلمون أيضا تفسير هذا المتشابه، فإذا ردوه إلى المحكم اتسق الأمر عندهم. وما ذكروا إلا أولو الألباب. وقال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن هدى وشفاء لمين؟ للمؤمنين. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، ثقل في ودانهم كما يسمعوش، وهو عليهم عمى، أعوذ بالله، أولئك ينادون من مكان بعيد. نسأل الله أن لكي يتبع الإنسان بالقرآن لا بد من حسن نية عند تلاوته، ولا بد من تدبره طلبا للحق، طلبا للحق، فإذا هو ده ديدنك. هذا والله تعالى أعلم. بعد كده إن شاء الله نتكلم عن الأحاديث التي وردت في صفات الله سبحانه وتعالى.